بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة النساء الأبيات من 25 إلى 30 النص الشرح. مر في آخر بيت من الأبيات 25، آخر شطر من البيت 25، أوتيه يا فتى حلاه وثماء. ثماء متعلقة بالأبيات هذه. قال وثماء صف شهد حبر ياء يدخلون ضم مع فتح ضم الخاء في مريم هم مع رويسهم كأول غافري والثاني دان غرفه صاف ثري وفاطر حلا ويصلحا كفا وغيرهم يصالحا وكشفا فصله تلو تلو ونزلا مع أنزل ضم مكسرا حبر كلا والعكس في آخرها ظل النما والدرك حركنه كما سما. ثمأ كجعل هذا الفعل من معانيه صبغ بالحناء والكمأة طرحها في السمن وثر كثير. قال في التاج مال ثر كعام كثير لغة في ثري وثري الرجل كرضية ثرا وثراء كثر ماله. قوله وثماء صف شهد حبر ياء يدخلون ضم مع فتح ضم الخاء وفي مريم هم مع رويسهم كأولى غافري والثاني دان غرفه صاف ثري وفاطر حلا. أخبر أن أبا جعفر ورمزه الثاء من ثماء وشعبة ورمزه الصاد من صف وروحا ورمزه الشين من شهد أو شهد وابن كثير وأبا عمر ورمزهما حبر قرأوا بضم الياء وفتح الخاء في قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا هنا وفي مريم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وفي أول سورة الطول وهي غافر فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قراءتهم يدخلون. وأن رويسا وافقهم في مريم وأول الطول. ثم أخبر أن ابن كثير ورويسا وشعبة وأبا جعفر ورمزهم مرتبا في الدال والغين والصاد والثاء من دان غرفه صاف ثرى أو ثري قرأوا كذلك أي بضم الياء وفتح الخاء في الموضع الثاني من سورة الطول وهو إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأن المشار إليه بالحاء من حلا أبا عمرو قرأ بضم الياء وفتح الخاء في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا في فاطر. فتعين للمسكوت عنهم وهم نافع وحفص وحمزة والكسائي وخلف وابن عامر القراءة بفتح الياء. وعلم ضم الخاء لهم من الترجمة ووافقهم في من المصرح بهم رويس هنا في النساء وأبو عمر وروح في ثاني الطول وكلهم في فاطر إلا أبا عمر. وحاصله بالصلاة أنه قرأ بضم الياء وفتح الخاء في فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا في النساء هنا أبو جعفر وشعبة وروح وابن كثير وأبو عمر. وقرأ في فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا في مريم أبو جعفر وشعبة ويعقوب بكماله وابن كثير وأبو عمر. وقرأ في قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها أول الطول أبو جعفر وشعبة ويعقوب وكذلك ابن كثير وأبو عمر. وقرأ في سيدخلون جهنم داخرين ثاني الطول أبو جعفر وشعبة وابن كثير ورويس. وقرأ في جنات عدن يدخلونها يحلون فيها فاطر أبو عمر فقط. وقرأ في كل موضع من المواضع الخمسة المسكوت عنهم فيه بفتح الياء وضم الخاء. فمن قرأ بالضم بنى الفعل للمفعول كقوله تعالى وأدخل الذين آمنوا أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم وما شابهه. وعن اليزيدي أن الضم هنا لوقوع ما يؤكده بعده، ففي النساء جاء بعده ولا يظلمون نقيرا، وفي مريم ولا يظلمون شيئا، وفي غافر يرزقون فيها. فإذا لم يكن معها ذلك فالياء مفتوحة مثل جنات عدن يدخلونها الرعد والنحل، فالفتح فيه باتفاق، لكن يرد عليه ثاني غافر فليس كذلك. ومن فتح الياء بنى الفعل للفاعل، فهو كقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون النحل، ادخلوها بسلام. والقراءتان متداخلتان لأنهم إذا أدخلوا دخلوا، والله تعالى أعلم. وقوله ويصلح كفى وغيرهم يصلح، قراء الكوفيون فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام، وقرأ غيرهم يصالح بينهما صلحا بفتح الياء والصاد وألف بعدها مع تشديدها. فقراءة الكوفيين من أصلح يصلح إصلاحا فهو مصلح، وقراءة غيرهم من تصالح يتصالح والصالح يصالح الصلاحا. والصلح بضم الصاد وسكون اللام اسم من صالح، وباب صالح قاتل تقول صالحه وتصالح القوم بينهم سلاحا، فالصلاح المصدر والصلح الاسم وليس مصدرا، فهو ليس مصدرا لأي من الفعلين. والصلح بالضم كذلك تصالح القوم بينهم، وهو السلم بكسر السين وفتحها يذكر ويؤنث. ويمكن أن يكون في معنى المصدرين، أي في معنى الإصلاح والتصالح على تقدير حذف الزوائد، أو مفعولا به وهو اسم كالعطاء والكرامة من أعطيت وأكرمت، فأصلحت صلحا كأصلحت أمرا، وتفاعل يكون لازما ومتعديا، أو على إسقاط حرف الجر، أي بصلح أي بشيء يصطلحان عليه. ويجوز أن يكون مصدر فعل ثلاثي مضمر دل عليه الرباعي، كأنه قيل أن يصالحا فيصلح الأمر بينهما صلحا، كقوله تعالى أنبتها نباتا حسنا والله أنبتكم من الأرض نباتا وتبتل إليه تبتيلا، المصدر فيهما إنباتا وتبتلا. وجعلوا الاسم في موضع المصدر كثير، نحو سلم سلاما وكلمه كلاما. ووجهت القراءة أيضا بأن العرب إذا كان مع الصلح بين قالت أصلح القوم بينهم وأصلح الرجلان بينهما، وإذا لم يكن مع الصلح بين قالوا تصالح القوم وتصالح الرجلان، والله تعالى أعلم. وقوله وكشف فيصله تلو تلو، قرأ ابن عامر وحمزة والرمز في الكاف والفاء من كشف وفيصله وإن تلو أو تعرض بضم اللام وواو واحدة ساكنة. وقرأ الباقون وإن تلو بإسكان اللام وواوين بعدها الأولى مضمومة والثانية ساكنة، فقراءة الجمهور من لوا يلوي ليا وليا. وفي اللسان قال أبو الهيثم لم يجئ من المصادر على فعلان إلا ليان تها. والفعل لوا لفيف مقرون ومعناه أعرض من لي الحاكم والقاضي عن أحد الخصمين للآخر عن ابن عباس، وقاله مجاهد وقتادة. ويندرج فيه لي الغريم أي مطله، لويت فلانا حقه من باب رماء إذا دفعته عنه ومطلته. ولي الشهادة وهو كتمانها أو لي اللسان بتحريفها. وأصل الفعل تلوي بإسكان اللام وكسر الواو وضم الياء، والواو عين الفعل والياء لامه، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان الياء بعد حذف الحركة وواو الضمير أي بعدها، فحذف الأول وهو الياء ثم ضمت الواو الأولى لمجاورة واو الضمير فصار تلو. وبعضهم يقول نقل ضم الياء إلى الواو قبلها فحركت به ثم حذفت الياء بعد سكونها لالتقائها مع واو الضمير على ما سبق. وقراءة ابن عامر وحمزة على ثلاثة أوجه، الأول أنها من لوا يلوي كقراءة الجمهور، لكن الواو الأولى قلبت همزة لما ضمت، كما في وقتت وأوقتت ووجوه ووجوه وأدور وأدؤر جمع دار كديار، فصار الفعل تلؤ، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة تخفيفا، ثم حذفت أي الهمزة لالتقائها مع واو الضمير. الوجه الثاني أنه من لوا أيضا، لكن نقل ضم الواو إلى اللام الساكنة تخفيفا وحذفت بعد نقل حركتها لأجل الواو الساكنة التي بعدها، وقيل إن في هذا التقدير إشحافا بالكلمة لتوالي حذف اللام والعين. والوجه الثالث أن الفعل من الولاية، ومعناه إن وليتم إقامة الشهادة أو وليتم الأمر فتعدلوا عنه، واختاره بعضهم لأن ولاية الشيء الإقبال عليه وعكسه الإعراض عنه، وأصله تولي لفيف مفروق ماضيه ولي على زينة فعيلة بالكسر، وآتي هي لي ثم أعل بحذف الواو الأولى لوقوعها بين حرف المضارعة والكسرة، كما فعل بيعد ويزن وبابه، فصار تلي، فاستثقلت الضمة على الياء فنقل ضمها إلى اللام وحذفت الياء لسكونها واجتماعها مع واو الضمير. وقراءة ابن عامر وحمزة صحيحة متواترة، فلا يلتفت إلى قول من ردها أو ضعفها، وهي وإن كانت من الولاية فالمعنى واضح، وإن كانت من اللي فهي وقراءة الجمهور بمعنى واحد، والحمد لله رب العالمين. وقوله ونزل مع أنزل ضم مكسرا حبر كلا، ورأى ابن كثير وأبو عمرو ورمزهما حبر، وابن عامر ورمزه الكاف من كلا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، بضم أول الفعلين النون والهمزة وكسر الزاي منهما، فتعين للباقين وهم المدنيان ويعقوب والكوفيون القراءة فيهما بفتح النون والهمزة والزاي من الضد، والقراءة بضم أول الفعلين على بناء الفعل المفعول، مثل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وآمنوا بما نزل على محمد وما شابهه، ونائب الفاعل ضمير يعود على الكتاب. والقراءة فيهما بالفتح على التسمية، وفي الفعل ضمير عائد على اسم الله جل جلاله، آمنوا بالله ورسوله، وإسناد الإنزال إليه جل وعلا كثير، مثل نزل عليك الكتاب وإنا أنزلناه في ليلة القدر. والقراءتان متداخلتان حسنتان لما فيهما من رد آخر الكلام على أوله وانتظام بعضه ببعض كما قال مكي وغيره. وقوله والعكس في آخرها ظل النما، أخبر أن الأخير في هذه السورة من نزل، وهو قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، قرأه المشار لهما بالضاء والنون من ظل النما، وهما يعقوب وعاصم، بعكس القراءة المصرح بها لمدلول حبر كلا، فقرأ أي يعقوب وعاصم نزل عليكم في الكتاب بفتح النون والزاي، وقرأ الباقون بضم النون وكسر الزاي نزل، وعلمت قراءتهم من القيد وهو قوله ونزل مع أنزل ضم مكسرا، فقوله والعكس في آخرها معناه افتح الضم والكسر في وقد نزل عليكم في الكتاب ليعقوب وعاصم، أي واتركه على حاله للباقين. وأيضا فإن الفتح لبناء الفعل الفاعل، فإذا لم يقرأ به إلا يعقوب وعاصم تعين للباقين نزل بالضم على بنائه للمفعول، وبهذا يرتفع الإشكال في أن العكس معناه فتح النون للمصرح بهما ومفهومه كسرها للمسكوت عنهم وهو باطل. ومن فتح هنا عطفه على ذكر الله تعالى قبله، فإن العزة لله جميعا، ومن ضم جعله خبرا مستأنفا. وقوله والدرك حرك أنه كما سمى